الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: وذات معنى ثابت بحس نو عقل فتحقيقية كذا رأوا. وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية، يعني الاستعارة التي لها معنى موجود في الحس أو موجود في العقل، فهذه الاستعارة تسمى بالاستعارة التحقيقية. نعم، يعني استعارة يريد بها معنى محسوس، يعني موجود ويمكن إدراكه بالحس، أو أريد بها معنى موجود لكنه يدرك بالعقل، فهذه الاستعارة اسمها استعارة تحقيقية لتحقق معناه إما حسا وإما عقلا. نعم. ومثاله واضح، مثل رأيت اليوم أسدا يرمي. هنا المراد بالأسد رجل شجاع، وهو موجود حسا، أي موجود ومحسوس بإحدى الحواس الخمس. نعم. وكذلك إذا قلنا رأيت اليوم بحرا في المسجد، أو رأيت اليوم شمسا، وأنت تريد رجلا ذا بهاء، وكذلك هذا الآن كله موجود بالحس. وكذلك إذا كان لمعنى موجود في العقل أيضا كذلك، مثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، يعني الصدع هو كسر الزجاجة، والمقصود هو التبليغ، والتبليغ موجود، وهو موجود يدرك بالعقل. نعم. وكذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم المعنى الحقيقي ما هو؟ هو الطريق الذي لا اعوجاج له، والمقصود هو دين الإسلام. ودين الإسلام موجود ومدرك بالعقل، فهذه تحقيقية. يعني وبعبارة أخرى، الاستعارات المصرحة كلها تحقيقية. الاستعارة المصرحة هي التي ذكر فيها يعني الاسم المستعار، يعني لفظ المستعار منه قد صرح بها، فهذه الاستعارة يقال لها تحقيقية. نعم. ثم يقول: تحقيقية كذا رأوا، يعني كذا رأوا، هذا رأيهم. كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. أشرقت بصائر الصوفية، بصائر جمع بصيرة، البصيرة للعقل بمنزلة البصر للعين، البصر في العين والبصيرة في القلب. نعم. أشرقت بصائر الصوفية، أشرقت بمعنى انشرحت واتسعت. نعم. وبنور شمس الحضرة القدسية، يعني بنور شمس، ما هو ذاك الشمس؟ الحضرة القدسية. فالمراد الحضرة القدسية يعني درجة الكمال عندهم، فيعني يقول معناه يعني انشرحت بصائر الصوفية بماذا؟ بنور شمس الحضرة القدسية. فأشرقت، هذه الآن استعارة تحقيقية. لماذا؟ لأن المعنى الحقيقي هو الإشراق الحسي والنور الحسي، والمراد هو الاستنارة المعنوية والانشراح والاتساع، هذا هو المقصود. فهذه عن استعارة، وهي استعارة طبيعية لوجود لكونها في الفعل، ثم هي استعارة تحقيقية لأن معناها محقق عقلا. نعم. وكذلك شمس لحضرات القدسية، فشمس يعني المعنى الحقيقي هو هذه الشمس، والمقصود يعني هو يعني ما في القلوب من أنوار المعارف عندهم. هذا الآن يعني حس عقلي، عقلي موجود عقلا. نعم. فهذا معنى الكلام، لكن يعني هذا ادعاء منهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ويعني وأمثلته كما قلنا، فاصدع بما تؤمر، هذا مثال واضح. وكذلك يعني من بعثنا من مرقدنا، مرقد المعنى الموضوع له ما هو؟ هو النوم، والمقصود هو الموت، والموت موجود، وهكذا. وحيث تشبيه بنفس أضمرا، وما سوى مشبه لم يذكرا، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيرية، كأنشبت منية أظفارها، وأشرقت حضرتنا أنوارها، أو أشرقت حضرتنا أنوارها، أشرقت حضرتنا أنوارها، أو أشرقت حضرتنا أنوارها. نعم. ويقول وحيث تشبيه بنفس أضمرا، حيث أضمر تشبيه بنفس المتكلم، وما سوى مشبه لم يذكر، ولم يذكر من أركان التشبيه إلا المشبه، ودل لازم لما شبه به، ثم لازم للمشبه به دل على التشبيه المستتر في قلب المتكلم، فذلك التشبيه، ذلك التشبيه المستتر عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، يعني الاستعارة الكناية على ما ذكره المصنف، ما هو؟ تشبيه مستتر في ذهن المتكلم، وهو سطر التشبيه في ذهنه، ولم يذكر من أركان التشبيه إلا المشبه، ثم أشار إلى هذا التشبيه المستتر بماذا؟ بذكر لازم من لوازم المشبه به. فهذه هذا التشبيه المستتر يقال له ماذا؟ استعارة الكناية. نعم. أو استعارة بالكناية، أو استعارة مكنية. نعم. وذكر لازم، ذكر اللازم يعرف بماذا؟ بتخييلية، ذكر اللازم بتخييلية. مثاله أنشبت منية أظفارها. نعم. أنشبت المنية أنشبت أظفارها بفلان. فيعني يفهم من هذا الكلام أن المتكلم قد شبه المنية بسبع، في ماذا؟ في أن كل واحد منهما يغتال النفوس بدون تفرقة بين نافع وضار. من هذا الوجه شبه المنية بالسبع، ثم هذا التشبيه هو يعني سطره في قلبه ولم يصرح به، ثم أشار إلى أنه قد شبه المنية بالسبع، وأنه قد جعل المنية سبعا من السباع، أشار إليه بماذا؟ بقوله أظفارها، لأنه لا توجد الأظفار إلا للسبع، لا توجد الأظفار للمنية، فلما أثبتت الأظفار للمنية عرفنا أن المتكلم قد شبه المنية بالسبع. نعم. هذا معنى كلامه. وحيث تشبيه بنفس أضمرا، فتشبيه هذا نائب فاعل لفعل محذوف تقديره وحيث أضمر تشبيه بنفس. ثم قوله أضمر، هذه جملة تفسيرية مفسرة لا محل لها من الإعراب. لماذا نقدر هكذا؟ لأن حيث على مذهب البصريين حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، والجملة هنا ينبغي أن تكون جملة اسمية فعلية. لماذا؟ لأن تشبيه هذا نكرة لا يمكن أن يكون مبتدا، فتقدير هكذا وحيث أضمر تشبيه بنفس، يعني إذا أضمر التشبيه بالنفس أي أضمر المتكلم التشبيه في نفسه، ولم يذكر يعني من أركان التشبيه إلا المشبه. وقوله وما سوى مشبه لم يذكر، كيف قال لم يذكر مع أن لم يعني جازم والجزم بالسكون، فكان حقه أن يقول لم يذكر ثم عند النظم لم يذكري، فكيف قال لم يذكر؟ فنقول أصله يذكرا، نعم، يعني أكد المضارع بماذا؟ بنون التوكيد الخفيفة. المضارع إذا كان منفيا بلم يجوز توكيده بنون التوكيد ولو بقلة وهو قليل، لكن يجوز، نعم، كما في قول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما. يحسبه الجاهل، الجاهل يحسب هذا الإناء، إناء اللبن، إناء اللبن قد ارتفع فوقه الرغوة كأنها عمامة، فيقول الجاهل يحسب هذا ماذا؟ ما لم يعلم حقيقة الأمر، يحسبه شيخا متعمما على كرسيه، فقال ما لم يعلما، والأصل ما لم يعلما، كذلك هنا لم يذكرا أي لم يذكرا، فأصله لم يذكرا. ثم النون التوكيد الخفيفة إذا وقعت بعد الفتح حين الوقف تقلب ألفا، كما في قوله تعالى لنسفعا، الوقف عليه لنسفعا، ليكونا ليكونا، كذلك لم يذكرا لم يذكرا. نعم. وما سوى مشبه لم يذكر، يعني لم يذكر سوى المشبه من أركان التشبيه، ودل لازم لما شبه به، يعني لازم من لوازم المشبه به، دل على ماذا؟ على هذا التشبيه المستتر. فهذا التشبيه المستتر هو الذي يقال له استعارة بالكناية، وإثبات هذا اللازم، إثبات لازم المشبه به للمشبه، هذا يعرف بالاستعارة التخيلية. إذن يعني أنشبت منية أظفارها، أو يعني كقول أبي ذويب الهذلي، ماذا قال؟ نعم، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، المنية إذا أنشبت أظفارها بشخص يعني ألفيت كل تميمة، وجدت كل تميمة لا تنفع. فيعني هناك استعارة بالكناية، هناك استعارة تخييرية على ما ذكره المصنف. الاستعارة التخيلية ما هو؟ هو التشبيه، هو أن المتكلم شبه المنية بالصبع تشبيها مستترا في قلبه، هذا التشبيه المستتر هو الاستعارة بالكناية. لماذا سميت بالكناية أو مكنية أو يعني استعارة بالكناية؟ لأنها مكني أي مستتر في القلب، واضح؟ نعم. لماذا سمي استعارة مع أن هذا تشبيه؟ هذا تشبيه ليس باستعارة، استعارة هو اللفظ الذي استعمل في معنى يشبه معناه الحقيقي، ليس هناك لفظ استعمل في غير معناه، بل هذا تشبيه. تشبيه هل هو استعارة؟ لا، بل يعني هو التشبيه أساس الاستعارة. فالتشبيه كيف قيل له استعارة؟ فالجواب هذا مجرد اصطلاح، يعني لا فرق، لا مناسبة بين ماذا؟ بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، ليس هناك أي مناسبة، بل هذا مجرد اصطلاح. هذا حاصل هذا المذهب، لكن هذا المذهب مذهب صاحب أصل هذا الكتاب. من صاحب الأصل؟ الخطيب القزويني. هذا مذهب الخطيب القزويني في ماذا؟ في الاستعارة بالكناية. وهذا مذهب جديد مخالف لما عليه الجمهور البلاغيين. يعني هناك مذهب الخطيب هذا الذي ذكر في هذا الكتاب، ومذهب القوم. مذهب القوم ما هو؟ وهو أن الاستعارة بالكناية هو اللفظ المستعار الذي استعير لكن لم يذكر بل وضمر في النفس. فتقرير الاستعارة بالكناية في مثل هذا أنه شبه الموت بالسبع في اغتيال النفوس، ثم بولغ في هذا التشبيه حتى ودخل الموت في جنس السبع، ثم استعير لفظ السبع للموت، لكن هذا اللفظ المستعار لم يصرح به بل طوي ذكره، ترك ذكره، وأشير إليه إلى ذلك اللفظ المستتر. أشير بماذا؟ بإثبات لازم من لوازم المشبه به للمشبه. فعلى ذلك يعني واضح، يعني لماذا سمي بالكناية أو مكنيا؟ لأنه لم يذكر، لم يصرح به. ولماذا سمي استعارة؟ لأنه لفظ وإن لم يذكر، لكن هذا اللفظ المستتر هو لفظ استعمل في معنى آخر يشبه معناه. نعم نعم. فهذا هو مذهب القوم. فيعني أنشبت المنية أظفارها على مذهب القوم الاستعارة بالكناية هو لفظ السبع الذي استعير للموت، استعير للموت ثم طوي ذكره ولم يصرح به. فهذا اللفظ المستعار وهو ماكنية لأنه مستتر لم يذكر، وهو استعارة لأنه لفظ استعمل فيما يشبه معناه الحقيقي. هذا هو مذهب القوم. ثم هناك مذهب للسكاكي، ويعني لما كان هذا ليس متعلقا بشرح هذا الكتاب لا نتطرق إليه مع أنه فيه شيء من الطول، فعلينا الآن أن نعرف مذهب القوم ومذهب الخطيب. نعم. فهذا المذكور في الكتاب هو مذهب الخطيب. فهذا المذهب يعني في الضعف فيه هذا، وهو المناسبة لذكره لوصفه بالكناية أو مكني واضح لأنه مستتر، لكن كيف سمي التشبيه استعارة مع أن الاستعارة لفظ واستعمل في غير معناه للمشابهة؟ نعم. ففيه تسمية التشبيه استعارة بدون أي مناسبة. نعم. فمذهب القوم هو الراجح، وهو أنه شبه الموت بماذا؟ بالسبع، ثم استعير لفظ السبع للموت، لكن هذا اللفظ المستعار لم يصرح به بل أشير إلى هذا اللفظ بماذا؟ بإثبات لازم من لوازم المشبه به للمشبه، ولازم المشبه به ما هو؟ أظفار. ثم هم قد صرحوا هذا اللازم الذي يثبت للمشبه ينبغي أن يكون مما يتوقف عليه وجه الشبه أو يكمل به وجه الشبه. هنا وجه الشبه بين الموت وبين السبع ما هو؟ يغتيال. يغتيال لا يكمل إلا بالأظفار. يغتيال يمكن بالأنياب، لكن إذا وجد مع الأنياب أظفار أيضا يعني بالأظفار يكمل هذا الاغتيال. والله نعم. أحيانا يكون هذا الذي أثبت للمشبه هو مما يتوقف عليه وجه الشبه، وجه الشبه متوقف عليه. نعم، مثل ماذا؟ مثل قول الشاعر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بشكايتي أنطق. نعم، لسان حالي بشكايتي أنطق. ففهمنا من هذا أن الشاعر قد شبه حاله بماذا؟ بإنسان متكلم، بإنسان متكلم، في أن كل واحد فيه إيصال المعنى، الإنسان المتكلم يوصل المعنى، وكذلك الحال أيضا يوصل المعنى. فهنا شبهت الحال بماذا؟ بإنسان متكلم. ثم بولغ في هذا التشبيه حتى استعير اللفظ المستعار منه لهذا للحال، لكن لم يذكر هذا اللفظ، لكن أشير إلى هذا اللفظ بماذا؟ بذكر اللسان، واللسان مما يتوقف عليه تكلم المتكلم، والمتكلم لا يمكن أن يتكلم إلا بماذا؟ إلا بلسانه. فهذا يقال له تخيرية، وهما هو إثبات لازم المشبه به للمشبه، ذلك اللازم الذي يتوقف عليه وجه الشبه أو يكمل به وجه الشبه، فإثبات هذا اللازم يقال له تخييرية. لماذا سميت تخييرية؟ لماذا سميت تخييرية؟ لأنه يخيل أن المشبه من جنس المشبه به. حال لما أثبت له اللسان، هذا الإثبات يوهم أن الحال هو إنسان متكلم، أليس ذلك؟ نعم، فهي تخييرية. ولماذا سميت استعارة مع أنه ليس فيه لفظ استعمل في معنى آخر، بل الأظفار يعني مستعمل في معناه؟ فنقول الاستعارة هنا بمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. فالأظفار لمن؟ للسبع. واستعيرت الأظفار التي هي للسبع، واستعيرت لماذا؟ للمنية. كما نستعير ثوب شخص لشخص آخر، فالاستعارة تخيلية، استعارة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. نعم، لأن المعنى الاصطلاحي ما هو؟ لفظ استعمل في معنى يشبه معناه، ليس هناك لفظ يعني استعمل في غير معنى، بل أظفار مستعمل في ماذا؟ في معناه، وكذلك اللسان مستعمل في معناه. نعم، فالاستعارة تخيلية، استعارة بمعنى المعنى اللغوي، والتخيلية لأنها تخيل، أي لأنها توهم أن المشبه من جنس المشبه به. نعم، ثم فكذلك قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز، أي تميز النار من الغيظ، أي تتقطع لشدة غضبها، تتقطع من الغضب، تكاد تتميز من الغضب. فهنا ما الذي حصل؟ شبهت النار بحيوان يعني بطاش، يعني مفزع إذا رؤي، إذا نظر إليه، وهو غضبان يعني شديد الغضب. نعم، شبهت النار بهذا، ثم بولغ في هذا التشبيه، ثم حتى استعير لفظ المشبه به للنار، لكن طوي ذكر هذا اللفظ، وأشير إلى هذا اللفظ المستتر بماذا؟ بتتميز من الغيظ، يعني بإثبات الغيظ. والغيظ يعني هذا لازم للغضبان، والغضبان وجه الشبه ما هو؟ الغضب، أليس ذلك؟ هذا الغضب لا يتم في الغضبان إلا بماذا؟ إلا بتميز غيظ. نعم، فهذه الآن استعارة تخيلية. نعم، أحيانا يعني نستطيع أن نقرر بعض الأمثلة على وجهين. مثلا نطقت حال فلان بكذا، نطقت حال فلان بكذا، إما أن نقرر هذا على أنه استعارة بالكناية وتخييرية، وإما أن نقرره على أنه استعارة تصريحية تبعية. نعم، فكيف التقريران؟ التقرير الأول أن نقول هكذا، نطقت حال فلان بكذا، نقول يعني حاله قد شبه بماذا؟ بإنسان متكلم. ثم استعير اللفظ المشبه به لماذا؟ للحال، لكن طوي ذكره وأشير إليه بماذا؟ بإثبات النطق له، الذي نطق يعني هذا شأن المتكلم ليس شأن الحال، واضح؟ فيكون الاستعارة في ماذا؟ في لفظ مستتر للمشبه به واستعير للمشبه، ويكون نطقت يعني مستعملا في معناه الحقيقي. ويمكن أن نقرر على وجه آخر، وهو أن نطقت هي الاستعارة، نطقت هي الاستعارة، يعني كما قلنا أمس شبهت الدلالة بماذا؟ بالنطق. نعم، ثم بولغ في هذا التشبيه وجعلت الدلالة نوعا من أنواع النطق، واستعير لفظ النطق بمعنى الدلالة، ثم اشتق منه نطقت بمعنى دلت، فيكون الاستعارة في نطقت، نطقت استعارة، وهي استعارة تصريحية، صريح بالمستعار باللفظ المستعار، وهي استعارة تصريحية تبعية لأنه فعل، والقرين ما هو؟ حال. نعم، فيمكن أن يقرر هكذا وهكذا. نعم نعم، تخييرية وبالكناية، الاستعارة تخييرية وبالكناية هما متلازمان. استعارة بالكناية لا تكون قرينتها إلا تخييرية، تخييرية لا تأتي إلا قرينة للاستعارة بالكناية، فمهما وجدت بالكناية لا بد أن يوجد هناك تخييرية، ومهما وجدت التخييرية فهي لا توجد إلا وهي قرينة للمكنية بالكناية. نعم، ثم في تقرير الأمثلة، فعند الخطيب يعني إذا قلنا الفار المنية نشبت بفلان، الاستعارة بالكناية هو التشبيه المستتر في القلب، و التشبيه المستتر في القلب. وأما عند القوم لا، لفظ السبع الذي استعير للموت ثم لم يذكر، هذا اللفظ المستتر. نعم، ثم محسن، ثم فصل في تحسين الكناية. محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه إلغازا قفي. نعم، محسن استعارة تدريه. نعم، محسن استعارة يعني معناه الاستعارة المحسنة، يعني الاستعارة الحسنة، تعلمها بماذا؟ بمراعاة وجه حسن التشبيه وبالبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وبأن لا يكون الوجه إلغازا أي تعمية، ويعني أن لا يكون الوجه لغزا. فيعني هذا الآن يعني بيان لماذا؟ لوجه حسن الاستعارة، يعني بماذا تحسن الاستعارة. فقد تبين لنا أن الاستعارة مبنية على التشبيه، أليس ذلك؟ أليست الاستعارة مبنية على تشبيه المستعار له بالمستعار منه؟ إذن أصله التشبيه، إذن الاستعارة لا تحسن إلا بما يحسن به التشبيه. وبماذا يحسن التشبيه؟ قد تقدم لنا التشبيه إنما يكون حسنا مقبولا بأن يكون وافيا بالغرض. نعم. إلا بأن يكون وافيا بالغرض. فكذلك الاستعارة أيضا يعني إلا إذا كان التشبيه الذي تضمنته تشبيها حسنا مقبولا وافيا بالغرض. إذن هذا هو الشرط الأول لحسن الاستعارة. نعم. فإذا قلنا يعني لشخص هو شجاع مشهور فنقول يعني إذا قلنا رأيت اليوم أسدا، هذه استعارة جيدة لأن التشبيه الذي بنيت عليه تشبيه جيد، لأن الأسد هو من أكمل الحيوانات جرأة وشجاعة. لكن لو قلنا رأيت اليوم ذئبا، رأيت أنت تريد رجلا شجاعا فقلت رأيت اليوم ذئبا، فهذا لا يحسن وإن كان في ذئب شيء من الجرأة، لكن يعني لا يحسن ذاك الحسن. نعم. وكذلك إذا قلت يعني رأيت اليوم شخصا يرقم على الماء، نعم، وأنت رأيت شخصا يعني ينفع شيئا يعمل شيئا لا ينفع، هذه استعارة جيدة. نعم. وكذلك شخص يعني رأى من يظهر علمه ويعني يتكلم بكلام فصيح وكذا، لكن يعني ليس عنده ذاك العلم، فأنت تقول له هذا الشخص يعني هو بجله واعتقد أنه كبير كامل، فأنت قلت لقد استثمنت يا هذا ذا ورم، لقد استثمنت يا ذا ورم، يعني هو متورم وأنت تظنه يعني سمينا وهو ليس بسمين بل هو متورم. كذلك شخص يعني يعمل ما لا ينفع، فأنت قلت أنت تنفق في الرماد. نعم. مثل هذه كلها استعارة جيدة. لماذا؟ لأن التشبيه الذي بنيت عليه تشبيه جيد. نعم. ثم والبعد من رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه إلغازا قفي. ثم قوله محسن استعارة، ما معنى محسن استعارة؟ هذا فيه إضافة الصفة إلى الموصوف. أصل الترتيب هكذا: الاستعارة المحسنة، الاستعارة المحسنة، محسن هذه صفة استعارة موصوف، ففيه إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قولهم جرد قطيفة، قطيفة جرداء أي بالية، هم يقولون جرد قطيفة، أليس ذلك؟ ويمكن أن يكون منه قول الناس يعني فضيلة الشيخ، نعم، يعني الشيخ الفاضل، ففضيلة مصدر وليد به اسم الفاعل، ثم هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، ففضيلة الشيخ يعني الشيخ الفاضل، نعم. كذلك سماحة الأمير يعني الأمير السمح هكذا. فمحسن استعارة يعني يكون أصله الاستعارة المحسنة من إضافة صفته للموصوف. نعم. فيقول فصار المعنى الاستعارة التي حسنها المتكلم، وهي الاستعارة الحسنة، تدريه أي تعلمه بماذا؟ برعي وجه الحسن للتشبيه، يعني بمراعاة وجه حسن تشبيهها. نعم. هذا الأول أن يكون الوجه الذي التشبيه الذي وبتنيت الاستعارة عليه أن يكون تشبيها حسنا مقبولا وافيا بالغرض. ثم الثاني ما هو؟ والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ و عن لا توجد رائحة التشبيه في اللفظ، هذا أيضا يعني شرط لحسن الاستعارة. فإذا كان في اللفظ يعني رائحة إلى التشبيه فهذه الاستعارة وإن كانت صحيحة لكنها لا تكون في ذاك الحسن. نعم. كقول الشاعر يعني لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. يعني شخص جميل فقير غلالته أي ثوبه قد بلي وتخرق، فهو يقول يعني للناس لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. لماذا؟ لأن هذا الثوب علامة زرة، يعني علامة ربطت أزراره على قمر، والقمر يعني إذا ولبس ثوب قمرا فكيف لا يبلى نور القمر مما يؤثر على ما يقولون مما يؤثر في تخرق الثياب، حتى إذا وضع يعني ثوب في ليل مقمر في ليالي مقمرة هكذا هي بسرعة يعني تبلع. فهو هذا الثوب يعني زر على قمر، فكيف يعني أنتم تتعجبون من بلا ثيابه؟ فهنا الآن شبه هذا الرجل بماذا؟ بالقمر. نعم، وهذا استعارة، قد زر أزراره على القمر، لكن هذه الاستعارة ليست بجيدة جدا. لماذا؟ لأنه لما قيل قد زر أزراره هذا ضمير إلى أين يرجع إلى هذا الرجل الممدوح، فهناك في اللفظ رائحة يعني رائحة التشبيه، يعني دلالة على أن الشاعر لا يريد قمرا حقيقيا بل إنسانا يعني يشبه القمر في الحسن. فهذا لم يكن في تلك الجودة التي في قولنا يعني رأيت أسدا يرمي هكذا. نعم، وكذلك يعني هن لباس لكم، قلنا هذا على الراجح هو تشبيه بليغ، ومن الناس من يقول إنه استعارة، والله وعلى القول بأنه استعارة يعني لا يكون فيه تلك المبالغة. نعم، فكيف يعني لا توجد المبالغة وهو قول الله سبحانه وتعالى؟ فنقول يعني هذه من هذه الناحية، لكن يعني لها مزية أخرى من نواحي شتى. نعم، وإذا قلنا إنه ليس من الاستعارة فهذا ليس لا يدخل في مباحثنا هذا. نعم، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه إلغاز أنقفي، وكذلك من يعني شروط حسن الاستعارة أي أن لا يكون وجه الشبه وأن لا يكون وجه الشبه بين المعنيين يعني غامضا خفيا جدا حتى يكون كالإلغاز والتعمية. نعم، إلغاز هو يعني التعمية، يعني أن تأتي بكلام معما يعني لا يدرى المقصود منه، فهذا لا ينبغي. إذا كان هكذا فتشبه الاستعارة لا يصلح. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تجد الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. نعم، تجد الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني الناس كمئة إبل، إذا كان عندك مئة إبل مع أنها كثيرة لا تجد فيها يعني ناقة تصلح للركوب، لا تجد فيها ناقة تصلح للرحيل وهي الناقة النجيبة. كذلك الناس وإن وجد منهم كثيرون مع كثرتهم لعلك لا تجد فيهم رجلا يصلح للأمور. نعم، فهذا الآن تشبيه، أليس ذلك؟ هذا تشبيه، هذا لا ليس فيه أي إشكال وهو جيد، لكن يعني لو جعلنا هذا الحديث استعارة وقلنا رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة، رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة، وأنت تريد رأيت كثيرين لا يوجد فيهم كامل، ألا يكون هذا الكلام إلغازا؟ لا يفهم ما هو المقصود بالإبل المئة. ففي مثل هذا يصلح التشبيه، تشبيه يصلح، استعارة لا تحسن. واضح؟ نعم، فالموجود في الحديث هو التشبيه، تشبيه يعني واضح، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، هذا لا خفاء فيه. لكن لو أتينا بدله باستعارة وقلنا رأيت وقد رأينا كثيرين ليس فيهم كامل، قلنا رأيت إبل مئة لا توجد فيها راحلة، يكون ماذا؟ إلغازا. ففهمنا من هذا أن بعض المواضع يصلح فيه التشبيه ولا تصلح فيه الاستعارة، وعلى عكس ذلك أيضا بعض المواضع يصلح فيه الاستعارة ولا يصلح فيه التشبيه. مثلا هذا متى؟ إذا كان وجه الشبه بين المشبه والمشبه به واضحا جدا، حتى أنه يعني يصعب الفرق بينهما كأنهما شيء واحد، إذا كان هكذا فهناك تشبيه لا يحصل. مثلا يعني النور والعلم، النور والعلم، فيعني المشابهة بينهما شديدة. فإذا فهمت مسألة وحصل لك العلم بها فماذا تقول؟ الحمد لله حصل في قلبي نور. أما إذا قلت حصل في قلبي علم كالنور لا يصلح. وكذلك إذا المشابهة بين الضلالة والظلمة مشابهة قوية، لذلك إذا قلت يعني وقد وقعت في خطأ أو شبهة، فأنت قلت يعني وقعت في شبهة كالظلمة لا يصلح، لكن قل وقعت في ظلمة، الحمد لله كنت في ظلمة، لا تقل الحمد لله كنت في شبهة تشبه الظلمة، هذا لا يصلح. فهناك مواقع يعني يحسن فيه التشبيه ولا يحسن فيه الاستعارة كما في الحديث، وهناك مواضع تحسن فيه الاستعارة ولا يحسن فيه التشبيه، وهناك مواضع تحسن فيه الاستعارة والتشبيه جميعا. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، كما بين الإنسان كما بين الحيوان والأبيض، هناك أشياء يعني يجتمعان فيه، وهناك بعض الأشياء هو أبيض لكن ليس بحيوان، وهناك بعض الأشياء حيوان ليس بأبيض. نعم. فكذلك هناك بعض المواضع يحسن فيه تشبيه الاستعارة كلاهما، وهناك مواقع يعني تحسن فيه الاستعارة ولا يحسن فيه التشبيه، وهناك مواقع يحسن فيه التشبيه ولا يحسن فيه الاستعارة. نعم. ثم ثم يقول فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلاء، مثل تمثيل جلاء، عندكم مثل مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلاء، وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. نعم. مركب المجاز يعني انتهينا من المجاز المفرد، قلنا المجاز إما في المفرد وإما في المركب، والذي في المفرد إما يكون مجازا مرسلا وإما يكون استعارة، إذا كانت العلاقة بين المعنيين المشابهة فهي استعارة، وإذا كانت العلاقة أي شيء سوى المشابهة فهذا مجاز مرسل. هذا كان كلاما عن المجاز المفرد، الآن ينتقل إلى المجاز المركب، فيقول مركب المجاز ما تحصل في نسبة، يعني المجاز المركب هو مجاز يعني حصل في النسبة. نعم. وحصل في النسبة، المراد بالنسبة يعني ذو النسبة، أي كلام مشتمل على النسبة وهو الكلام التام. فالمجاز المفرد هو مجاز يعني حصل في مركب تام. نعم. مثل ماذا؟ مثل الخبر الذي استخدم في غير الإخبار، مثل قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني، هذا الآن مركب يعني كلام تام وهو خبر. والخبر في الحقيقة وضع لماذا؟ لإفادة معناه، وهنا مخاطب هو الله سبحانه وتعالى، وهو عالم جدا يعني أن عبده، أن هذا العبد وهن العظم منه. فلا يقصد به ماذا؟ الإخبار، بل قصد به ماذا؟ إظهار الضعف. وإظهار الضعف معنى إنشائي، فهذا خبر استعمل في المعنى في الإنشاء، في معنى الإنشاء. والكلام نوعان، خبر وإنشاء. فالخبر استعمل في ماذا؟ في الإنشاء، لعلاقة التضاد، هما ضدان، فأحد الضدين استعمل في اللفظ، أحد الضدين استعمل في الضد الآخر. نعم. وكذلك قوله تعالى ربي إني وضعتها أنثى، هذا أيضا مجاز، وهو مجاز مركب لأنه كلام تام. نعم. وكذلك يعني إذا قلنا رحم الله فلانا ونحن ندع له، قصدنا دعاء رحم الله فلانا، كان الحق أن نقول ليرحم الله فلانا، بل قلنا رحم الله فلانا. رحم الله فلانا هذا لفظ خبري، معناه الإخبار بأن الله قد رحمه، واضح؟ لكن المقصود ما هو؟ الدعاء له بالرحمة. فهذا الآن مركب، مجاز مركب، وخبر استعمل في معنى الإنشاء، في معنى الدعاء. وما النكتة البلاغية في العدول عن ليرحم الله فلان إلى رحم الله فلان؟ له نكتتان. النكتة الأولى يعني بيان الاهتمام بهذا، يعني حصول الرحمة لفلان هذا شيء يعني مهم عندي، حتى لكثرة اهتمامي أنا دائما أنا أصوره، يعني يخيل، فخيل إليه أنه قد حصل فأنا أخبره. وأيضا من فوائده أيضا يعني إظهار التفاؤل، يعني إدخال السرور في قلب المخاطب. نعم. لهذه الفوائد هنا استعمل رحم الله فلانا بمعنى ليرحم الله فلان، هذا مجاز مركب ليس مجاز مفرد هذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أليس المعنى من كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده؟ فبدل أن يقول يتبوأ مقعده لماذا قال فليتبوأ مقعده؟ للدلالة على تحتمه، لأن هذا أمر، والأمر للوجوب حقيقة، فكأنه قال تبوؤه في مقعد من مقاعد النار كأنه فرض. نعم. فرض لا بد منه. هذا كله ماذا؟ مجاز مركب. ثم يقول أو مثل تمثيل جلاء، أو يعني المجاز المركب يعني ما جلا ما ظهر مثل تمثيل. تمثيل قد تقدم لنا، التمثيل ما هو؟ هو تشبيه كان الوجه فيه هيئة مندزعة. نعم. فكذلك يعني الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية هو استعارة كان الجامع بين المستعار منه والمستعار له هيئة مندزعة، هذا أيضا مجاز مركب. والله نعم. إذن المجاز المركب يعني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما هو؟ نستطيع أن نقول القسم الأول استعارة تمثيلية، والثاني مجاز مركب ليس له اسم خاص. نعم. فاستعارة تمثيلية مثل ماذا؟ مثل ما قلنا من قبل، يعني شخص يتردد في شيء يفعله أو لا يفعله، فنحن نقول هم هل يراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فهذا الآن كلام، وهذا الكلام مجاز، هذا مجاز مركب، وهذه استعارة تمثيلية، يعني استعارة بنيت على التمثيل، والتمثيل ما هو؟ تشبيه كان الوجه فيه هيئة منتزعة. فالذي حصل هنا أن شبهنا يعني هذا الرجل الذي يتردد في فعل شيء هل يفعل أو لا يفعل بهيئة شخص بحالة شخص يعني يتردد في الذهاب إلى مكان، فمرة هو يقدم رجله ومرة أخرى يؤخرها. نعم. فمركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، يعني أو جلا مثل تمثيل جلا، هذا معطوف على مضارع تحصل، فكأنه قال مركب المجاز المركب ما تحصل في نسبة وما ظهر مثل تمثيل، مثل التشبيه التمثيلي. نعم. وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. ثم يقول استعارة مركب إذا، فإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى، يعني المثل هو الاستعارة المركبة هو المثل. نعم. لكن ظاهر كلام المصنف فيه إشكال، ما هو؟ هو يقول يعني أن الاستعارة المركبة مطلقا مثل، لا، استعارة المركبة اسمها ماذا؟ استعارة تمثيلية، ثم هذه الاستعارة التمثيلية إنما يسمى مثلا إذا فاش استعماله. فمثلا قولنا إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وهي استعارة تمثيلية، لكن يعني لما لم يكن يعني فاشيا وكثيرا وكثير دوران على ألسنة الناس فلا نقول يعني إنه مثل. وكذلك استسمن تذاورم، هذه استعارة تمثيلية لكن ليس بمثل، لأنه لم يكن يعني فاشيا ذاك الفشو. نعم. وكذلك يعني نفخت في الرماد، هذه استعارة تمثيلية لكن لا يقال له مثل، لكن المثل مثل ما هو؟ استعارة تمثيلية كثر استعمالها هكذا. مثل الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، هو في الأصل كلام رجل كبير كانت عنده امرأة شابة فلم تقتنع به فألحت على طلب الطلاق فطلقها، ثم تزوجت شابا وكان هذا كبير سن، كان عنده جميع أنواع المال، كان عنده لبن كثير وكذا، ثم تزوجت شابا، ثم يعني في الشتاء هي اشتاقت إلى ماذا؟ إلى اللبن، فأرسلت إلى مطلقها الأول تطلب شيئا من اللبن، فقال الصيف ضيعت اللبن. نعم. فهذا الآن مثل، لماذا؟ لأنه كثير الاستعمال، كل يقول هذا، كل يقول هذا الكلام لشخص ضيع شيئا في أوانه ثم اشتاق إليه، قالوا هذا، فهو الآن مثل. وكذلك يعني رجع بخفي حنين، رجع بخفي حنين، هذا مثل. أصل هذا المثل ما هو؟ أن رجلا، أن أعرابيا ذهب إلى حداد، إلى من يصنع الخف، وكان اسمه حنين، فيعني رأى عنده الخف فأعجبه، لكن ساومه، هو ذكر يعني ثمنا غاليا فلم يشتري، فماذا فعل؟ هو رجع. فحنين هذا كان ذكيا، هو ذهب بخفيه ووضع يعني إحدى الخفين في موضع ووضع الخف الآخر في موضع آخر بعيدا عنه، فالعرابي رجع فوجد الخف الأول، قال هذه الخف كأنه خف حنين، يعني ما عجبه. لو كان معه زوجه لأخذته، ثم ذهب فوجد الآخر، فيعني أناخ راحلته ونزل وأخذه، ثم ذهب إلى الخف الأول وكان حنين قد اختفى هناك، فأخذ راحلته، أخذ ناقته مع ما عليها وذهب. فالأعرابي رجع إلى ماذا؟ إلى أهله، فقالوا ماذا أتيت؟ فقال رجعت بخفي حنين. هذا الآن مثلا يضرب في ماذا؟ في الخيبة، فلان رجع بخفي حنين. نعم. كذلك من الأمثال، يعني حتف بحث عن حتفه بظلفه. نعم. شاة، كان قوم يعني يذبحون شاتهم، فيعني سكينهم قد ضاعت في الرمل، فالشاة يعني فعلت برجلها هكذا فظهرت السكينة فأخذوها فذبحوها. فالفلانة بحثت عن موتها بظلفها، هذا الآن مثل. فهذا كله استعارة تمثيلية، لكن ميزة هذه الاستعارات أنها كثيرة دوران على ألسنة الناس. إذن المثل ما هو؟ استعارة تمثيلية كثر استعمالها، ليس كما هو ظاهر كلام المصنف أن كل استعارة تمثيلية يدعى مثل، لا. نعم. ثم يقول ولا ينكب، يعني لا ينبغي، لا يجوز تغيير المثل، المثل لا يجوز تغييره. نعم. فمثلا الصيف ضيعت اللبن، هو في الأصل لما كان خطابا لامرأة هو ضيعت، فالآن سواء ذكرنا للرجل أو رجلين أو رجال علينا أن نقول الصيف ضيعت اللبن، لا نقول الصيف ضيعت ماء اللبن، ضيعتم اللبن، لا. لماذا؟ لأن المثل استعارة تمثيلية، والاستعارة لا تكون استعارة إلا إذا كان اللفظ الأصلي الذي ورد في المستعار منه، واللفظ في أصله هنا ضيعت، فهذا لا يغير. نعم. ثم يقول ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ثراء. نعم. انتهينا من المجاز الاصطلاحي، وهو ما هو المجاز؟ هو لفظ استعمل في غير معناه، يعني لفظ جاوز معناه الموضوع له إلى معنى آخر. نعم. وهناك يعني أحيانا يقولون مجاز للفظ يعني انتقل من إعراب إلى إعراب آخر، هذا أيضا يقال له مجاز، هذا معنى آخر ليس له يعني كثير مناسبة بالمعنى الذي تقدم لنا، بل يعني هذا مجاز بمجاز، هذا يقال له مجاز الحذف، يعني هو مجاز بسبب الحذف أو بسبب الزيادة. فهذا الآن مجاز بمعنى لفظ انتقل من إعراب إلى إعراب آخر، والأول هو لفظ انتقل من معنى إلى معنى آخر، وهنا اللفظ انتقل من إعراب إلى إعراب آخر، هذا أيضا معنى من معاني المجاز. فيقول ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. نعم. ومن أي من المجاز مجاز تغير إعرابه بسبب حذف لفظ. نعم. مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية أصله واسأل أهل القرية، فالقرية إعرابه الحقيقي، إعرابه الأصلي الجر على أنه مضاف إليه، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، فصار الآن منصوبا مع أنه في الأصل يعني مجرور، فتغير من الجر إلى النصب، هذا يعني يكون مجاز حذف. لكن هذه الآية بعينها يمكننا أن نقول يعني هذا مجاز بالمعنى الأول أيضا، هذا متى؟ إذا قلنا أن لا حذف هناك، بل المراد بالقرية يعني أهلها، من باب إطلاق اللفظ المحل وإرادة الحال. إذا كان هذا إذا قررنا الأمر هكذا فهذا مجاز لغوي بمعنى لفظ أريد به غير معناه. نعم. لكن لو قلنا التقدير واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فيكون واسأل أهل القرية فيكون هذا من باب مجاز الحذف. والله نعم. يعني قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار هنا تحتمل ثلاثة أوجه. إما أن نقول الأنهار جم نهر، نهر هو الأخدود الذي جرى فيه الماء يجري فيه الماء، أليس ذلك؟ إما أن نجعل هذه الآية من مجاز الحذف على أن التقدير وتجري من تحتها الأنهار أي يجري من تحتها، تجري من تحتها مياه الأنهار، واضح؟ وإما أن نجعله مجازا لغويا بأن نقول المراد بالأنهار المياه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. وإما أن نجعله مجازا عقليا بأن نقول النهر هو الأخدود، جريان ليس للنهر بل الماء يجري فيه، لكن يعني الجريان الذي حقه أن يسند إلى الماء أسند إلى المحل يعني إسنادا مجازا عقليا. ثلاثة أوجه يعني يمكن. نعم. ثم الثالثة يعني تجري من تحتها الأنهار، يعني هذا مثل أن نقول يعني جرى الوادي، أو مثل أن نقول صام نهار فلان، يعني كان الجريان للماء كان حقه أن يسند، حق الجريان أن يسند إلى الماء لكن أسند إلى الأنهار باعتبار أنه وهو محل الجريان، فالفعل الذي أسند أخذ للفاعل أسند إلى ماذا؟ إلى المحل، كما نقول جرى الوادي، والأصل جرى الماء في الوادي. نعم. ثم يقول ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى، وكذلك يعني أحيانا يتغير الإعراب بماذا؟ بزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. ظاهر الآية ما هو؟ نفي مثل المثل عن الله، والمقصود ما هو؟ نفي المثل، فكان الأصل ليس مثله شيء أي ليس شيء مثله سبحانه وتعالى، لكن زيدت عليه الكاف فتغير إعراب المثل، إعراب المثل تغير، في الأصل كان منصوبا والآن بزيادة الكاف صار مجرورا. فليس كمثله شيء يعني يقال إن الكاف زائدة، فالأصل ليس مثله شيء، والتحقيق أن الكاف ليست بزائدة بل ليس كمثله شيء، يعني هو في الظاهر نفي لمثل المثل، نفي المثل عن مثل الله تعالى، والمراد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. هذا مثل أن تقول مثلك لا يبخل، والمقصود يعني أنت لا تبخل، لأن شخص يعني هو مثلك وعلى أخص أوصافك، فإذا انتفى عنه البخل يلزم منه انتفاع البخل عنك، فكذلك يعني انتفاع المماثلة عن مثل الله سبحانه وتعالى هذا يلزم انتفاع المثل عن الله سبحانه وتعالى، فليس فيه إثبات المثل بل هو كناية عن نفي المثل. وهناك معنى آخر لهذه الآية وليس كمثله شيء أي ليس قريبا من مثله شيء، فهذا الآن نفي ما يقارب المثل، هذا أبلغ من نفي المثل، يعني كأنه قال لا يقرب من مماثلته شيء، بدل أن يقول لا يماثله شيء قيل لا يقرب من مماثلته شيء، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا معناه لا تأخذوا في مقدماته، أليس ذلك؟ فهو أبلغ من النهي عن الزنا. نعم. فعلى هذين التفسيرين لا تكون الكاف زائدة. نقف هنا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.